بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, ما هي صفات الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية لها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته وآياته القولية. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية, باللسان العربي الذي يعرف معناه, الكلام الذي يعرف معناه. ولا يجوز أن تكون بشيء لا يعرف وش معناه, كلام لا يعرف معناه, لأنه يخشى أن تكون شرك. الشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها, وإنما المؤثر في الشفاء هو الله جل وعلا. إذا اجتمعت هذه الشروط فالرقية جائزة بإجماع العلماء. الذي يعلم القرآن مقابل المال, هل يعد من الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة؟ وينطبق عليه الوعيد في قول الله تعالى, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إن كان قصده الدنيا والدنيا فقط هذا قد ينطبق عليه, أما إذا كان لا يعلم القرآن لأن خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه, وإن أخذ على ذلك شيء, لأن الإنسان لا بد له من شيء يتقوى به, وإذا مثلا حبس نفسه على التعليم فلا بأس أن يأخذ. ما حكم أجرة عسب الفحل إذا كان معلوما, مثل في هذه الأيام يؤخذ مادته بالوسائل الحديثة ثم يدخل في الأنثى من الدابة؟ حتى وإن كان كذلك لا يجوز, لأن هذا الشيء ليس فيه نقص على صاحبه ولا فيه ضرر. ثم حتى لو أخذت هذه المادة وأدخلت في رحم الأنثى, من الذي يكفل أنها ستحمل؟ كل هذا فيه من الجهالة والغرور ما هو باقي. هل يجوز استعمال الصالحين من الجن في إخراج الجن من بدن المصروع؟ لا يجوز, لأننا من الذي يعلمنا أنهم صالحين؟ إذا قال لنا الجن أنا صالح وأنا مسلم نصدقه, ما يصدق. أما إذا علم أنه صالح وأنه مسلم بيقين وعمل شيئا ليس فيه مخالفة فهذا جائز. هل يجوز ضرب المصروع لإخراج الجن من بدنه؟ لا يجوز ضربه, إلا ضرب الذي كان فعله بعض العلماء ليس بهذه الطريقة التي استعملها بعض الناس. هل يدخل أكرمكم الله الذين يشتغلون في البيارات في النهي عن الكسب الخبيث؟ نعم. ما حكم من يرقي نفسه وغيره بكتابة شيء من القرآن بالمداد في اللوح؟ المداد كونه يكتبه ثم يغسله ويشربه, هذا من نوع من الرقية. قد كان بعض السلف يفعل ذلك, ولكن يجب أن يكون المحل الذي يكتب فيه نظيفا, وأن يكون الكتابة في شيء لا يضر, ما يكون بحبر, لأن الحبر فيه مادة سامة, ولا يجوز أن يكون في شيء فيه ضرر. إذا كتب بزعفران وما أشبه ذلك من الشيء النظيف فهذا نوع من الرقية, وقد يكون أبلغ من القراءة. هل يجوز اتخاذ العلاج بالرقاء مهنة يتكسب منها المال استنادا على حديث أبي سعيد؟ لا, ولكن هذا ما وجد أنه من يكون يأخذ ذلك مهنة يتكسب بها, والغالب الذي يكون بهذه الصفة أنه يعتمد على هذا, وأنه يكون قصده جمع المال. هذا لا خير في الرقى التي يرقى فيها. أما إذا كان الإنسان يريد أن ينفع أخاه مثل ما جاء في الحديث, من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع, هذا لا بأس به, سواء صار يعني عادة له مستمرة أو كان أحيانا. هل يؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرقية الإحسان إلى الكفار؟ ما يؤخذ الإحسان الكفار, ولكن يؤخذ أنه يعني اتفق معهم على أجرة معينة. وإذا كان الإحسان لا ليس على حساب الدين فهذا مأمور به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تقسطوا إليه، تبرهم وتقسطوا إليه، فهذا أصله في كتاب الله جل وعلا.